بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم البيوع، كتاب البيوع. وقد بدأنا في الدرس الماضي بمقدمة عن البيع الفاسد والبيع الباطل والصحيح، وذكرنا متى يكون العقد باطلا ومتى يكون فاسدا ومتى يكون صحيحا. واليوم نريد أن نطبق بعض هذه القواعد التي ذكرناها في الدرس الماضي. نعم. قال: وبيع الميتة والدم والخمر والخنزير والحر وأم الولد والمدبر والجمع بين حر وعبد وميتة وذكية باطل. تمام. هنا حصل خلل في المبيع، خلل في المبيع. بيع الميتة، لماذا؟ الميتة مو مال، والمبيع لابد أن يكون مالا، وكذلك الدم، وكذلك الخنزير، وكذلك الحر. الحر ليس بمال. لو أن إنسان باع حرا، نعم، لك أنا شاري شري، طلعت على تايلاند اشتريت ولد من تايلاند، شو الحكم؟ كل بيع باطل، هذا حر وليس بعبد. حتى لو أنه اختطف أو بيع، هذا بيع باطل. لماذا؟ هذا حر وليس بعبد. حتى لو خطف، حتى لو سلم إليك، هذا حر لا يباع. كذلك بيع أم الولد، لو إنسان عنده أمة وجاب منها ولد وثبت نسبه من السيد، هذه الأمة صار اسمها أم ولد لأنها تعتق بعد وفاة السيد، يعتقها ولدها، نعم، فنقول هذه تخرج عن كونها مالا. قبل أن تصير أم ولد هي أمة تباع وتشترى، لكن لما صارت أم ولد فإنها لا تباع ولا تشترى لأن صارت مستحقة للحرية بعد وفاة السيد. وكذلك لو جمع بين حر وعبد بصفقة واحدة، بعتك هذين الاثنين، هذا حر وهذا عبد، شو الحكم؟ البيع باطل فيهما. طيب لو جمع بين ذكية وميتة، شاتين إحداهما مذكى والثاني ميتة، ما الحكم؟ البيع باطل. نعم. أما الميتة والدم والحر فلأنها ليست بمال. والشرط في المبيع أن يكون مالا، لذلك وقع الخلل هنا في ركن العقد وهو المبيع. نعم. والبيع تمليك مال بمال. وأما الخمر والخنزير فكذلك، لأنها ليست أيضا بأموال. لكن بقى الخمر إخواننا، لو كانت ثمنا فالحكم مختلف، لو كانت ثمنا فالحكم مختلف. نعم. لأنهما ليس بمال في حقنا، في حق مين؟ المسلم. أما في حق النصارى هي أموال. الحديث قال: ولوهم بيعها. وكذلك أم الولد والمدبر، لأنهما استحقا العتق بأمر كائن لا محالة، وهو موت السيد. نعم. المدبر هو العبد الذي قال له سيده: أنت حر دبر حياتي. لذلك بمجرد ما قال له السيد هذه الكلمة صار هذا العبد لا يباع، صار مدبرا، فأشبه الحر. وأما الجمع بين حر وعبد وميتة وذكية فلأن الصفقة واحدة، وصار ما ليس بمبيع وهو الحر والميتة شرطا في قبول المبيع وهو العبد والمذكى، وهذا لا يجوز. جمع بين مبيع وما ليس بمبيع. والحر والميتة لا يدخلان تحت العقد. نعم. لعدم المالية. ومتى بطل في البعض بطل في الكل. متى بطل العقد في البعض وهو الحر والميتة بطل في الكل. نعم. لأن الصفقة غير متجزئة. وكذا الجمع بين دنين أحدهما خل والآخر خمر، لأنه جمع بين مبيع وهو الخل وما ليس بمبيع وهو الخمر. ومتروك التسمية كالميتة، لماذا؟ لأنه عندنا في حكم الميتة، ثم متروك التسمية عمدا يعني. وإذا لم يكن الحر والميتة مالا لا يقابلهما شيء من الثمن، فيبقى العبد والذكية مجهولة الثمن، مجهولا الثمن. ولأن القبول في الحر ليس مجهولا بقى، ويبقى عندي مجهولة سيدنا، مجهولة، مجهولة الثمن عندي، قرأنا العبارة. ويبقى فيبقى العبد والذكية مجهولة الثمن، مجهولي الثمن. فيبقى العبد والذكية مجهولي الثمن. تمام. ولأن القبول في الحر والميتة شرط للبيع في العبد والذكية. وأنا بعتك هذا الحر والعبد، اللي قبلته في العبد ما بيصح، هنا القبول خالف الإيجاب. طيب تقولي قبلت بيع الحر والعبد كمان لا يصح، الحر أصلا ما دخل في الإيجاب، لذلك شو قلنا البيع كله باطل، وأنه باطل. نعم. وقال أبو يوسف ومحمد إن سمى لكل واحد منهما ثمنا، قال له بيعتك الحر هذا بخمسمية وهذا العبد بخمسمية، شو الحكم؟ قال إذا فصل الثمن صح، جاز في العبد والذكية كالجمع بين أخته وأجنبية في النكاح. قلنا النكاح لا يبطل بالشروط المفسدة. لو هلا إنسان قدام امرأتان إحداهما محرم الثانية أجنبية، قال لهما تزوجتكما، قالتا قبلنا، نعم تزوج امرأتين بعقد واحد إحداهما حلال والثانية حرام، شو الحكم؟ صح في الحلال وبطل في الحرام. طيب ليش في البيع ما قالنا نفس الشيء؟ قال لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، وأما البيع فإن مبناه على المماكسة والمشاحة، لذلك يبطل بالشروط الفاسدة، أي خلل بالعقد يبطله. نعم. أما بالنكاح الفاسد يجب أن نقول صح العقد وبطل الشرط. سيدنا إذا نوى يدفع ثمن الزكية عرض عليه التنتين، هو نوى أن يدفع ثمن الزكية، ما بدنا النية، بدنا شو تلفظ في العقد. ولا كذلك البيع. نعم. قال وبيع المكاتب باطل، لو باع العبد المكاتب، السيد عنده عبد مكاتب باعه، ما الحكم؟ قال أيضا لا يصح، لأن المكاتب حر يدا، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم من حيث الرقبة، لكن من حيث التصرفات صار حرا، ببيع وبيشتري وبتاجر وبيأخذ زكاة، ليش يقول عنه هو حر يدا؟ شو يعني حر يدا؟ يعني اليد كناية على التصرف، يعني هو في حكم التصرفات كالأحرار، وإن كان في الرقبة لا يزال عبدا. نعم. لأنه استحق جهة حرية وهو ثبوت يده على نفسه، إلا أن يجيزه فيجوز، إلا أن يجيز المكاتب العقد. العبد مكاتب باعه سيده، البيع شو حكمه؟ قال باطل، دري المكاتب شو قال؟ قال لا أنا أجيز العقد رضيان فيه أنا وبلغي المكاتبة، شو الحكم؟ قال هنا أخواننا جاز البيع وانقلب صحيحا بإجازة المكاتب، لأنه إذا أجازه فكأنه عجز نفسه فيعود قنا فيجوز بيعه. قال وبيع السمك والطير قبل صيدهما، والآبق والحمل والنتاج واللبن في الضرع، في الضرع، هي كلها أخوانا أشياء لأنها في حكم المعدوم، هلا بيع المعدوم لا يجوز، وهذه الأشياء التي يعجز الإنسان عن تسليمها أيضا في حكم المعدوم، فهي إما معدومة حكما حقيقة أو حكما، فاللبن في الضرع موجود، لكن لما لم يحلب شو بنقول؟ هذا صار في حكم المعدوم. ولأن بيعه هكذا يفضي إلى إشكال، وهو اختلاط ملك البائع بملك المشتري. الآن جبنا البقرة بدنا نحلبها، والبائع حلب شوي قال له خلص هذول اللي كانوا بالضرع، قال لا سفي كمان يختلفوا، لأنه الآن الحليب مو عبارة عن وعاء فرغ وخلصنا في الضرع، وإنما هو في رشح مستمر. نعم. والصوف على الظهر واللحم في الشات وجذع في سقف وثوب من ثوبين فاسد. تمام. كل هذه البيوع كلها هي فاسدة، ما هيك؟ طبعا العلل مختلفة، العلل مختلفة، الآن سيبينها. نعم. أما السمك والطير فلعدم الملك. الآن عم بيع الطير بالهواء، إذا هالطير ملكي وطاير ما فيني سلمك يا، ليه؟ للعجز عن التسليم. وإذا كان مو ملكي كيف أبيعك شيئا لا أملكه؟ نعم. قلت لك هذا البحيرة شايفة، قلت لي إيه تكفي سمك مزبوط، أي نعم، قلت لي بعتك يا هون، قال اشتريت، روح صيدون. لا ما بيصير إخواننا، هذا بيع السمك في الماء بيع ما لم أملك. قال هذا الطير بالهواء شفته؟ قال له عجبك؟ قال له نعم، قال بعتك يا هذا اشتريت، روح صيدون. هو أصلا ملكي؟ لا هذا ليس بملكي. نعم. ولو كان السمك مجتمعا في أجمة إن اجتمع بغير صنعه لا يجوز. يعني الآن في مكان معين في أجمة في بحيرة صغيرة اجتمع فيها السمك، ليك مقدور التسليم، هذا مقدور التسليم، إنه السمك شلون اجتمع؟ أنت جمعته ولحاله اجتمع؟ إذا لحاله معناته ما ملكته، أما لو أنت جمعته مثلا، أنت اللي حفرت الحفرة وأنت سكرت الباب الخروج أو ما شابه ذلك، يعني أنت كنت سبب لجمع هذا السمك، فأنت قد ملكته بهذه الطريقة، وإلا السمك في الماء هذا لا يملكه أحد. لا يجوز لعدم الملك. وإن اجتمع بصنعه إن قدر على أخذه من غير اصطياد جاز، لأنه ملكه ويقدر على تسليمه. نعم. مثل سعد مسمكي مثلا، عنده حواض سمك، عنده بحيرات بخزن فيها السمك، هذا سهل يطلع له السمك بدك إياها. وللمشتري خيار الرؤية. لأن السمك بالماء وبراس الماء بيختلف أحيانا، فبعد ما يشوفه المشتري إما أن يقبل وإما أن لا يقبل. وإن لم يقدر عليه إلا بالاصطياد لا يجوز. وأما الآبق فلأنه لا يقدر على تسليمه، حتى لو عاد الآبق جاز البيع وإن كان لا يزال على ملكي. أنا في عندي عبد هربان بعتك يا، قال إلا إذا بعته لمين؟ لمن هو في يده. العبد عندك وبعتك يا، هو عندك. وعن محمد أنه لا يجوز. نعم. لا يجوز يعني حتى لو رجع العبد فأجاز لا يصير جائزا، لأنه لما انعقد شو انعقد؟ باطلا أو فاسدا. ولو باعه ممن زعم أنه عنده يجوز. نعم. كبيع المغصوب من الغاصب. بيع المغصوب من الغاصب، إنسان غصب مني هذه المسجلة هي عنده، ترجع لي إياها؟ قال لا أنا بدي إياها. تشتريها مني؟ قال بشتريها. بعتها لمين؟ للغاصب. شو الحكم؟ قال جاز، ويكتفى بالقبض الذي قبضه بالغصب عن قبض الذي في البيع، يعتبر بمجرد العقد صار مالكا لها وقابضا لها، صار مالكا وقابضا، وانقلبت يده من يد غصب آثمة إلى يد شراء، لكن بشرط أن يكون الشراء والبيع عن تراضي. يعني مو بقول له والله أخي أبعطيك المبلغ هذا ما بدك بلا، يعني القطعة رايحة ورايحة عليك، هذا الكلام لا يجوز. شو لا يجوز في حق الغاصب؟ يعني أما في حق الآن المغصوب منه نقول استوفى بعض حقه وظلم في الباقي. إنسان أخذ مني شيء غصب حقه 100 دفع لي 10، شو الحكم؟ أنا بأخذ 10 وإني معه 90، إنه غصبني ذلك واشترى مني كرها. وأما الحمل والنتاج فلنهي عليه الصلاة والسلام عنه، لأنها أشياء أخوانا في حكم معدوم، طالما أنه ما صار لسه ولادي شات في بطن حمل بعثك يا لا، لأنه هذا في حكم معدوم كأنها أجزاء الشات هي. وأما اللبن في الضرع فللجهالة واختلاط المبيع بغيره، لاختلاط الحليب المبيع إنعم بغيره، طلع بعد ما حلبنا نحن عم نحن طلع حليب جديد، هذا للبائع ما كان في الضرع، هلا طلع هذا. نعم. وأما الصوف على الظهر فلاختلاط المبيع بغيره. الصوف منين بينمو؟ من تحت ومن فوق. الصوف أخو منين بينمو؟ الصوف من تحت. فلما أنا الآن بعطيك الصوف هذا، طب يا ترى شلون بدي نقص الصوف؟ البائع بيرفع لفوق فوق لنص الصوفة، والمشتري منين؟ أسفل أسفل، فبيختلفوا في موضع القطع. فشو بنقول احنا بأن الصون ورجينا يا هون بعدين نحكي. ولوقوع التنازع في موضع القطع بخلاف القصيل لأنه يمكن قلعه. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الصوف على ظهر الغنم، وعن لبن في ضرع وسمن في لبن، وعن أبي يوسف أنه يجوز قياسا على شجر الخلاف. قلنا شجر الخلاف ينبت من أعلاه. ف... الخلاف هي صح. يعني بعتك الآن أن الآن الشجرة أغصانها، شو الحكم؟ قال يجوز، إنه لا في فرق بين هاد وهاد، هذا النوع من الشجر بعنا جاز بيعه ما في إشكال، لكن هذا يعني بيموت من الأعلى بيموت، أنا بحدد موضوع القطع من هون وكل شيء بيزيد وين بيزيد؟ في ملكي. الغصن لما بيزيد نين بيزيد؟ من أعلامه من أسفله. أما الصوف إذا علمنا الآن حطينا إشارة أنه الخطأ، ثاني يوم شو بنلاقي؟ طلع الصوف، طلع شيء جديد، من عم ينمو؟ من داخل الجلد. إذا بالتالي أن اختلط المبيع غير المبيع. نعم. فتكون الزيادة في ملك المشتري والصوف ينبت من أسفله، فيكون في ملك البائع، فيحدث على ملك البائع فيختلطان. يختلط ملك المشتري، صارها الصوفة هي نصف ثلاثة ارباع على المشتري وربع على مين؟ للبائع. وأما اللحم في الشاة والجذع في السقف فلا يمكن تسليمه إلا بضرر لا يستحق عليه. نعم، على مين؟ على البائع يعني. نعم. وكذلك ذراع من ثوب وحلية في سيف. الآن اطلع في جذع بالسقف كبير، بعتك يا هذا العمود خشي، بعتك يا أخي، قال له اشتريت، شلون بدي سلمك يا؟ بدي فك السقف. إذا هذا الضرر أنا الآن لزمني من أثر العقد، طب هو عقد العقد لك ولو كان هذا البيع ما بيصير، فشو بيسوي لك؟ كان بفكه وبيبيعه أيامه وجدامه. طيب لو في حال بعد ما تم العقد فكه وعطايا صح العقد، لأنه ليش؟ رضي بالضرر الذي لحقه. نعم. وهذا بخلاف ما إذا باعه وإن قلعه وسلمه قبل نقض البيع جاز، وليس للمشتري الامتناع. نعم. وهذا لو في حال البائع بعد ما باع الجذع لا أحال أنه يتضرر، هل يحق للمشتري أن يطالبه بتنفيذ العقد؟ نقول له لا. لماذا؟ لأن هذا العقد فاسد. نعم. شلون؟ أنا بيع الآن قاض الآن، يعني أنا عم بيعك الآن هالبواب، عم بيعك الآن أنقاض كلها، فكها وخذها كلها، متفقين أنه كلها هي لك، لأنه بالأصل هي أنقاض، أما هون السقف قائم. نعم. وهذا بخلاف ما إذا باعه ذراعا من كرباس وعشرة دراهم من هذه النقرة، حيث يجوز لأنه لا ضرر فيه. الثوب هنا أخواننا مثل ثوب قماش بعطك منه مترين، ما بدر التبعيض هذا. عندك نقرة فضة، شو يعني فضة؟ يعني عبارة عن فضة تبر، إذا أخذنا قطعة منها لا يضرها التجزيء. مثل ذهب الكسر هلا مثلا، الآن لو إنسان عنده ذهب كسر باعه جرامين منه ما بيضره بالأصل كسر هذا. نعم. أما الإشكال لو كان آني، لو كان مثلا مصوغ، هذا يضره التبعيض. وأما ثوب من ثوبين فلجهالة البيع المبيع. ولو قال على أن يأخذ أيهما شاء جاز لعدم المنازعة. يعني إذا عينا من له الخيار التعيين ما عطي مشكلة. أنا جبت لك الآن ثوبين، ترك بيعتك أحدهما ولك خيار التعيين، تلي قبلت تأخذ اثنين تعين واحد ترجع للثاني، أو حتى لو كانت ثلاثة ما في إشكال. نعم. أو لو جعلنا خيار التعيين لأجنبي، شو يعني أجنبي؟ يعني غير البائع والمشتري. قال له أنا بدي ورجيهم للعيال، اللي تختاروا العيال. قال له قبلت، بيعتك واحد من ثلاث قطاع واحد من ثلاثة على أن لفلان الخيار، معلش. قال وبيع المزابنة والمحاقلة فاسد، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنهما. والمزابنة بيع الثمر على النخل بتمر على الأرض. خلينا نوقفون إن شاء الله عن بيع المزابنة، والحمد لله رب العالمين.